لأن المعاصي بريد الكفر ينزلها العاصي مرحلة مرحلة حتى توصله إلى الكفر، فيتهاون بهذه المعصية ثم بما هي أكبر ثم بما فوقها حتى يصل إلى الكفر وكراهة الحق من غير أن يشعر. أيها المسلمون، إن الإصرار على المعاصي والتهاون بها كبيرة من الكبائر، تخرج المرء من العدالة إلى الفسق ومن الحلم إلى السفه، فبادروا إلى الإقلاع عن معصية الله وتوبوا إلى ربكم توبة نصوحا، وافعلوا ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تقولون أنتم بألسنتكم تقولون أشهد أن محمد رسول الله، وإن من تمام الشهادة له بالرسالة أن تمتثلوا أمره فافعلوا ما أمركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعفاء اللحية وإحفاء الشارب ومخالفة أعداء الله. أيها المسلمون، لقد نص أهل التحقيق من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن حلق اللحية حرام وعلى أن إعفاءها واجب، فمن لم يقم بذلك فهو آثم عاص لا يزيده إصراره على ذلك إلا بعدا من الله ونقصا من إيمانه وخروجا عن سبيل المؤمن عن سبيل المرسلين والمؤمنين إلى سبيل المجوس والمشركين. ولقد كان المسلمون في ذلك على الاستقامة والصواب حتى فشى فيهم هذا الداء، فأصبح الكثير منهم على الضلال بعد الهدى وعلى الفسوق بعد التقى، وأصبح المعروف عند كثيرهم منكرا والمنكر معروفا، وصارت الأمة الإسلامية لا تمثل أمة المسلمين في مظهرها في هذه العبادة. أيها المسلمون، وإذا كان بعض الناس اليوم يحلق لحيته ليبقى وجهه وجه شاب في اعتقاده، فإن بعض الناس يسود بياض شيبه بالصبغ الأسود لتبقى لحيته لحية شاب في اعتقاده، ولم يعلم أن أصول شعره تكشف تستره، كما قال الشاعر: نسود أعلاها وتأبى أصولها، ولا خير في فرع إذا خانه الأصل. إن تسويد بياض الشيب سواء كان في اللحية أو في الرأس من صغير أو كبير، من ذكر أو أنثى، معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومضادة لخلقة الله تعالى بالتستر عما أراد الله به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا، يعني الشيب، بشيء واجتنبوا السواد. رواه مسلم. فاتقوا الله عباد الله، واتبعوا سبيل المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتق فأولئك هم الفائزون. اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا. اللهم اجعلنا ممن لا تكون لهم الخيرة من أمرك وأمر رسولك. اللهم ارزقنا الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا ننظر إلى ما كان عليه سلفنا الصالح لنقتدي به ونكون معهم يوم القيامة. اللهم إنا نسألك حبك وحب ما أمرت به، ونسألك اللهم أن ترزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما بدا الفجر وأنور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، فقد سمعتم ما جاء في إعفاء اللحى وإحفاء الشوارب من النصوص الواضحة الصريحة التي تدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز للمؤمن بالله ورسوله أن يحلق لحيته، لأن في ذلك معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن في ذلك مشابهة المجوس والمشركين. والمؤمن لا يمكن أن يرضى أبدا بمخالفة طريق الأنبياء والرسل والمؤمنين إلى طريق المجوس والمشركين. وإن السنة في الشارب أن يحفه الإنسان أو يقص أطرافه، وأما حلق الشارب نهائيا فإن ذلك ليس من السنة، حتى قال الإمام مالك رحمه الله: أرى أن يؤدب فاعله لأنه مثله. ولقد التبس على بعض الناس أو جادل بعض الناس بالباطل ليدحض به الحق، حيث قال: إن من المجوس اليوم ومن الكفار اليوم من يعفي لحيته، وإننا إذا حلقنا اللحية لم نكن متشبهين بهم. ونقول إن هذا الجدال لا ينفع عند الله يوم القيامة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا أن إعفاء اللحية وإحفاء الشوارب من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فهي فطرة سليمة مستقيمة بقطع النظر عن كونها مشابهة أو غير مشابهة. ثم إن الشيء إذا نص عليه الشارع بقي حكمه ثابتا وإن زالت المشابهة بعد ذلك. وهم إذا أعفوا لحاهم فهم الذين تشبهوا بالمؤمنين، فهل إذا وافقونا في شيء من الفطرة يكون لنا من المشروع أن نخالفهم فيه فنخرج عن فطرة الله؟ إن هذا لا يمكن أن يقوله عاقل يدري ما يقول، فضلا عن أن يقوله مؤمن ليبطل به أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله يا أخي المسلم، اتق الله في نفسك، اتق الله في إخوانك، لا تكن قدوة سيئة. وإننا رأينا أناسا من الله عليهم باتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بما تقتضيه الفطرة، حيث أعفوا لحاهم بعد أن كانوا يحلقونها، فازدادوا بذلك إيمانا واستنارت وجوههم وصاروا رجالا بمعنى الكلمة، وأصبحوا متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، ولم يضرهم ذلك ولله الحمد شيئا، بل زادهم رفعة عند الناس، وهو زائد لهم رفعة عند الله إن شاء الله. وإنني لأعجب أن يقوم أناس من الذين ضلوا الطريق فصاروا يجعلون الخنافس وخرجوا به عن عادة الناس وعما تقتضيه الشريعة، ولم يبالوا بتلك المخالفة. وهؤلاء الذين يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية لا يعفونها خوفا من أن يخالفوا أمثالهم وأجناسهم، وهذا أمر عجيب أن يتمادى أولئك المخنفسون في باطلهم وفي أهوائهم ولا يبالون بمخالفة الناس، وأنت لا تمضي في اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن تخرج من أضرابك وأجناسك. فكن حازما وجادا واتق الله واستعن به،